ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والموفق هو من يوفقه الله تبارك وتعالى للمشرب الصحيح والمعتقد الصحيح. ومن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع سلسلة ذكر الموت والاحتضار والوصية وما ينبغي أن يعرفه المسلم والمسلمة وهو يستقبل الله تبارك وتعالى، وهو يودع هذه الدنيا في آخر لحظاتها. فإن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وقد قال الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا بلغت الموت والإنسان يعارفها صدره وأعالي صدره، واجتمع حوله الناس والإخوان والخلان والعائلة والأحباب يقولون بلسان الحال والمقال: هل من راق؟ هل من طبيب؟ هل من يشفيه؟ هل من يسعفه؟ والتفت الساق بالساق، إما كناية عن الشدة والهول الذي يعانيه، أو كناية عن أنه قد صار من أهل الآخرة وصار قريبا منها ولم يبق له إلا أن يرفض آخر أنفاسه. إلى ربك يومئذ المساق. فلا ينفعك أخ الإسلام في هذه اللحظات إلا إذا كنت موحدا لله تبارك وتعالى. في هذه الآونة يأتي المؤمنون الصالحون يلقنون ميتهم كما أخبرهم وأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقتلوا موتاكم لا إله إلا الله. نقتلوا أي قولوا لهم لا إله إلا الله. ويعرضها المسلم بقول لين هين حتى لا يفزع الميت ولا يلبس عليه ولا يشوش عليه، فيقول لا إله إلا الله. أو يذكره بحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله يكبرها دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ويرددها على مسامعه. فإذا تلفظ بها الميت فإنه لا يجوز أن نكثر عليه أو نحرج عليه، ويكون آخر ما قاله هذه الكلمة الطيبة. وقد ورد في حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهد به كثير من الناس، وكثير ممن غفل عن السنة وأعرض عنها وأخذ بما وجد عليه الناس. ولسان حاله يا أيها الناس اتبعوا الناس، الحديث لقنوا موتاكم ياسين، فإن القرآن كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور، ولا يمكن أن نختار منه لمناسبة أو لعبادة أو لطاعة إلا ما اختاره الله عز وجل أو أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز والحالة هذه أن نستدل بهذا الحديث ونفعل ما يفعله كثير من الناس من قراءة سورة ياسين عند الاحتضار. وإن استحب بعض أهل العلم أن تقرأ هذه السورة أو غيرها من السور عندما يضبط المسلم آخر أنفاسه فإنما هو استحباب لا يدل على السنية، وإنما يدل على أن العلماء يرشدون الناس إلى أن يشتغلوا أمام الميت المحتضر بما يقربه من الله ويذكره في هذه الكلمة الطيبة، فيسمع كلام الله ويسمع أحاديث رسول الله ويقرأ على هذا الميت، أي يقرأ من الكلام ومن كلام الله عز وجل ما لا يكون مخصصا أو معينا. أما إذا مات فإن هذا الحديث لا ينطبق عليه، ولذلك الشراح الذين شرحوا هذا الحديث واستدل به بعض من يرى جواز العمل بالحديث الضعيف قالوا أنه يقرأ عليه عند الاحتضار ما دام حيا يسمع ويفقه ويفهم، أما إذا مات فلا ينفعه أن تقول له قل لا إله إلا الله، ولا ينفعه أن تقرأ عليه خواتيم سورة البقرة أو غيرها، لأنه والحالة هذه قد مات، فلا يأتمر بأمر ولا ينتهي النهي، وإنما ينفعه الدعاء. مصداق ذلك أنه لما كان أبو سلمة رضي الله عنه يحتضر أرسلت إليه أم سلمة رضي الله عنها أن أبا سلمة يحتضر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجده قد مات فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرجت من الجسد أتبعها البصر، ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضج الناس لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أي بكى أقوام، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون، أي يقولون آمين. فيستحب عند خروج روح الميت أن يدعى له بالخير، وأن تذكر حسناته، وأن تذكر كل أعماله الصالحة، وأن يدعى له بالخير والرحمة والمغفرة، لأن الملائكة يؤمنون. ولا يجوز البكاء بصوت مرتفع إلا ما كان من بكاء تدمع فيه العين ويحزن فيه القلب، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما زار سعدا وهو يحتضر، وكان معه عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول الله وأنت أي تبكي؟ قال إنها رحمة، إنها رحمة يجعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده كما قال عليه الصلاة والسلام: والراحمون يرحمهم الرحمن. تدمع عين النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يقول إلا ما يرضي الله. ففيما كان يجود ابنه إبراهيم بنفسه يموت وإذا به تدمع عينه عليه الصلاة والسلام فيقال له في ذلك فيقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. يحذر الإنسان ويعلم أن هذا الفراق شديد، لكنه يعلم أن معصية الله أشد وأن ما يلقاه ذلك الميت أشد، فلا يجوز أن يكون خروجا على الطاعة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمسلم عند الفرح أو عند الطرح أن يخالف حدود الشرع. لا يجوز كما ذكرنا في الفرح أن يأتي بآلات الموسيقى والطرب وأن يختلط النساء والرجال وأن يزعج الجيران وأن يفعل المناكر التي يفعلها الناس. كذلك عند الموت فلا يسوغ له ذلك الجزع أن يصيح وأن يصرخ، أو للنساء أن يشققن الثياب ويولول ويفعلن ما يفعله الجاهلات، فلا يجوز ذلك. وقد جاء في الأثر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وجاء في الحديث أن الميت إذا أوصى، أي معنى الحديث كما شرحه الشراح، أن الميت إذا أوصى أهله بأن يبكوا عليه وأن يقيموا عليه الملائح والمآذن وأن يفعلوا الليلة كما يقال ويجمعوا الناس، فإنه يعذب ببكاء أهله عليه. وكل ما يقع في ذلك المجلس الذي يسمى مجلس النياحة يكون وبالا عليه عند ربه تبارك وتعالى. وجاء في الأثر أنهم يقفون عليه الملائكة وكلما قالت النساء أو الرجال: فلان كذا فلان كذا، يذكرونه بمدح ويبكون ويولولون، كلما نخزه الملائكة وقالوا له: أنت كذلك أأنت كذلك، فيعذب ببكاء أهله عليه. أو يحمد على من لم يعلم أهله ولم يربهم على أحكام الموت والاحتضار كما يربيهم على الدنيا والمال والدرهم والدينار، كما يوقظهم في الصباح الباكر للذهاب إلى العمل لأجل المال وإلى الدراسة لأجل تحصيل المراكز العليا وغيرها، فإنه لم يعلمهم أحكام الشرع بما يعود نفعه عليه في الدنيا والآخرة. وأما إذا كان قد أوصاهم أن لا يفعل وعلمهم على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يناله شيء من ذلك الحديث، ولا تزر وزرة وزر أخرى، ولأنه قد أدم عليه. إذن البكاء دمع العين وحزن القلب لا يكون في اعتراض على قضاء الله وقدره. قالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بمصيبة أو فاجعة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. قالت رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة قلت هذا الدعاء فعوضني الله عز وجل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا دليل على أن مثل هذه التوجيهات ينبغي أن يعتني بها النساء أكثر من الرجال، لأنهن أضعف ولأنهن أشد بكاء وأشد جزعا واضطرابا في مثل هذه المواقف، فلا بد من التنبيه والتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا بد من البيان حتى تستقر هذه المعاني في النفوس وتتبين هذه الأمور عند الناس أجمعين. فإذا مات الإنسان واحتضر وذهب ذهبت روحه فخرجت نفسه نغمض عينيه وندعو له ولا نقول إلا الخير. ولا يكون هناك موسيقى أو أغاني كما يحدث في كثير من البيوت، يموت الميت وهم في غفلة ساهون لهون يتفكرون في تدبير أمورهم من عشاء وأكل وشرب. نسأل الله السلامة والعافية. وإنما الواجب الاعتناء بهذا الميت لأنه حق وواجب على الناس أن يقوموا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له والقيام بالواجب نحوه، لأنها نفس منفوسة ماتت وجدت لله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أن الموت حق، وأن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش أملح، فينادى في أهل النار يا أهل النار هلموا فيجتمعون، وينادى في أهل الجنة يا أهل الجنة هلموا فيجتمعون، فينظرون إلى هذا الكبش فيعرفونه. إنه الموت يخلقه الله الذي هو على كل شيء قدير في صورة كبش أملح، ثم يذبح ذلك الكبش فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت. وفي هذا دليل على أن المؤمن يعلم أن له موعدا مع الله، له موعد مع الله سبحانه وتعالى يسأله عن سره وعلانيته. فمن استحيا من الله استحيا الله منه، ومن لم يستحي من الله عاجله بالعقوبة في الدنيا وعامله بعدله في الآخرة فيحاسبه على كل ما اقترف. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا مات العبد فلا نياح، فإن النياحة صوت ملعون في النار كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يكون دعاء واستغفار وذكر وثناء على الميت ودعاء له بالرحمة والمغفرة والقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى على ذلك. وينبغي لمن يزور أهل الميت أن يصبره وأن يذكره بالله وأن يقول لهم إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وأن يأمرهم بالصبر والاحتساب، ويذكرهم بقوله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يحدث الإنسان زوجته وأبناءه أن الموت حق، وأنه لا بد في يوم من الأيام قد يصبح أو لا، وقد يمسي أو لا يمسي، فالواجب عليهم أن يصبروا ويتصبروا وأن يقوموا بالسنة ليكون موته إن شاء الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى. فلا نرد قضاء الله ولا نعترض على قدره، بل إن من أخذ الله عز وجل منه حبيبة وصبر واحتسب أجره الله. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا قبض صفي عبده أي ابنه الصغير الذي لم يكن معه السعي، الذي تكون النفس متعلقة به دون السنتين أو الثلاثة أو الأربع، فيقول الملائكة ما يقول عبدي انظروا ما يقول، فيقولون يا ربنا إنه حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يبنى له بيت جزاء وفاقا لصبره واسترجاعه ولتحكمه في نفسه دون أن يكون معترضا على قضاء الله وقدره. وإن القلب المؤمن الموحد هو الذي يعلم أن الله عز وجل يؤهله لمثل هذه المواطن فلا يجزع ولا يضطرب. أما من كان في مواقفه مع الناس مع إخوانه إذا أساء أحد معاملته سبه وشتمه، إذا وقع له إشكال في الطريق في زحمة رفع صوته وخرج من سيارته وسب الناس وفعل، إذا كلمته أهله أو أبناؤه سخط عليهم وسبهم وشتمهم، إذا كانت معاملاته كذلك فقل أن يوفق لهذا الصبر عند الشدائد عندما يكون الأمر الأمر. ولذلك يجب على المسلم أن يربي هذه النفس، أن يتعلم مواقف الصبر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مات يغسل ويكفن كما هو مبثوث في كتب الفقه، ويجوز في هذا الغسل أن يوضأ الميت بعد أن يستنجى وبعد أن يوضأ الوضوء الأصغر، ثم يغسل مبدأ بميامنه ثم مياسره ثم الغسلة الثانية، ثم في الغسلة الثالثة يستحب أن يوضع شيء من الكافور أو مما فيه ريح طيبة حتى تكون نفسه طيبة وثيابه طيبة، ويستحب أن يكفن في الأبيض من الثياب ليلقى الله تبارك وتعالى بأحسن الثياب وأحسن العطر وأحسن الطيب. فإذا غسل وكفن، والمرأة يمكن أن يزال في الغسلات إن رؤي ذلك، وكذلك الرجل إذا لم يكفي الثلاث يمكن أن يزال إلى السبع. ولا يجوز لمن يغسل الرجل أو الميت من النساء أن يظهر عورته للناس أو يفضح سره، فإنه من فعل ذلك لقي الله عز وجل عاصيا، ومن ستر على ذلك المسلم آجره الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذا واجب يقوم به الناس على الكفاية، فيؤجرون على قدر ما يعتقدون وما يقومون به في حق هذا المسلم. فإذا غسل وكفن فإنه يصلى عليه، والأصل في الصلاة أن تكون في المصلى، فإذا لم يوجد الأمر على ذلك صلي عليه في المسجد فيكبر عليه أربع تكبيرات أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع على قدر الحاجة، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احتاج الميت إلى الدعاء أو كان له صدق في الإسلام أو كان له نكاية في عدو أو ما إلى ذلك، حمزة سيد الشهداء فقد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة، ويجوز تعدد صلاة الجنازة إذا كان في الأمر ما يدعو إليه. وإذا كان عدد المصلين قليل يستحب أن يقسمون ويجزؤون إلى ثلاثة صفوف، ويقدم من يتوسل في الخير واستجابة الدعاء، فلا يقدم شارب خمر ولا شارب دخان ولا عاصي لله تبارك وتعالى ولا مفرط في الفرائض والنوافل، بل يقدم من نعتقد أن الله عز وجل يشفعه فيه. وفي هذا الموطن إخوة الإسلام والإيمان، إذا وفق لك 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، أي من وفق له في جنازته، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يشفعون له ويقبل الله عز وجل دعاءه في صلاة الجنازة فيغفر له ويرحمه. وسمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات الجنازة وهو يدعو ويقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم وسع مدخله وأكرم نزله، اللهم وسع قبره ونور له فيه، اللهم أجره من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال فتمنيت أني كنت ذلك الميت. اجتهدوا الإمام في الدعاء لأنه آخر عهده في الدنيا، يستقبل الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا بد أن نعلم أن المقابر إنما هي دور المؤمنين أو الطالحين، فإذا دخل القبر فإما هو روضة من رياض الجنة وإما هو حفرة من حفر النيران. لعلنا إن شاء الله عز وجل إن بقي في العمر فسحة نتمم ذلك في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. تذكر أهل الإسلام الموت، وإذا أتاك الشيطان بوساوس كما نسمعه من كثير من الشباب يأتيه ما يقول له: ها أنت تعبد الله، ها أنت تدعو الله، ها أنت تصلي لله، فلماذا نفعك الله؟ الخبيث الشيطان اللعين أعاذني الله وإياكم من كيده وشره وهمزه ونفه ونفته، يأتي الشباب والشابات والنساء والرجال يوسوس لهم ويلبس عليه دينهم، فهذه خطوات الشيطان. فإذا أتاك عدو الله فقل له وخاطبه من لسان الحال والمقال: إن الله تبارك وتعالى قد أنزلك من فوق سبع سماوات إلى الحضيض إلى الأسفل، فأنى لمن كان في الأسفل وعصى ربه عز وجل وأبى أن يسجد كما أمره الله أن يكون له حق يدّى أو أن يكون له نصيحة تقبل، فيرد عليه نصحه ويرد عليه كل ما يوسوس به، فيفتح الشاب نفسه مقاما إلى الله عز وجل، ويعلم أن الشيطان إنما كيده في وسواس لا يستطيع شيئا. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو وضعت كأسا أو شمعة في مكان ما في غرفة ما وأغلقت عليها وأوسطت عليها الأبواب وتركتها لآلاف السنين، ما استطاع الشيطان أن يقربها، ولا استطاع الشيطان أن يمسها، ولا استطاع الشيطان أن يفعل لها شيئا. إصداق ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونهانا أن نترك النار في بيوتنا أي مشتعلة، قال: لأن الشيطان يأتي إلى الفويسقة أي الفأرة أو الفأر فيوسوس له للفأر أو الفأرة، فيذهب الفأر بجوار الشمعة أو المصباح أو غيره فيسقطه وتشتعل النيران في البيت. أما الشيطان لا يستطيع ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان قيما على بيت مال المسلمين وكان فيه تمر وطعام، فوجد رجلا عجوزا شيخا يسرق الطعام فأمسك به، فقال: إنني شيخ كبير ذو عيال فدعني وشأني، فتركه رضي الله عنه وأرضاه، ثم عاود الدرة في المرة الثانية فأمسك به، ثم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه شيطان، فإذا وجدته فأمسكه. فلما أتى في المرة الثالثة أمسكه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لا يخاف الصالح من الشيطان، لأنه يعلم أن الشيطان يوسوس له، يخاف من وساوسه وكيده، لكنه إذا تذكر الله، تذكر العلي، تذكر العظيم، تذكر الكبير، تذكر الذي يملك أمره وأمر الشيطان، علم أن الله عز وجل قد قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم عباد الله؟ الذين إذا مسهم طرف من الشيطان ذكروا الله، ذكروا الله فقالوا: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي نحتمي به ونعوذ به ونتقوى بالله تبارك وتعالى. فأيها الشاب، إذا جاءك الشيطان فكن قويا، وإن واجهك الشيطان بجسمه وبشخصه فقاومه. ولذلك قال أهل العلم: قد يعترض الجن من الشياطين الإنسان في الفلاح، فالغلبة تكون للأقوى. أما إذا كان مؤمنا فإنه يهزمه ويغلبه بالذكر دون أن يحتاج إلى سلاح. وقد أمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان حتى خرج لسانه وأحس ببرد لسانه على يده، وهم أن يربطه بسارية من سوار المسجد، ولكنه تذكر مقولة أخيه سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه وشأنه. وكان عمر رضي الله عنه إذا سلك طريقا أو فجا سلك الشيطان طريقا آخر لعلمه بقوة إيمان هذا الملهم المحدث. كذلك أيها الشاب فكن، وإن الشاب الذي يريد ذلك والشابة التي تريد ذلك عليها بتقوى الله. تقوى الله في السر والعلن، تسلح بقراءة القرآن، تسلح بقيام الليل. والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي يحافظ على صلاة الفجر وعلى قيام الليل لينتظر بشرف قدوم الشيطان ليقتله أو يقضي عليه. فإذا جاءك بشبهات فعندك من العلم، العلم إخوة الإسلام والإيمان. الشيطان يقاوم بالعبادة ويقاوم بالعلم، أن تتعلم العقيدة، أن تتعلم قدرة الله، قوة الله، وأن الشيطان لا يملك شيئا، وأن الله عز وجل قد لعنه وسخط عليه وطرده من رحمته، وأنه ملعون وذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا استحكم ذلك بقلبك علمت أن هذه الوساوس إنما هي سحابة صيف عن قليل تقشع، وتأمل في أضبابها من كلام الله، واقرأ سورة البقرة وتأمل معانيها وتملى المعاني التي يذكرها الله عز وجل، فإذا بك تجد القلب قد انفرج، والهم قد خرج، والحزن قد تدحرج، وأن الله عز وجل قد أبدلك مكان الشبهة حقا ومحكمات تتلذذ بها في طاعة ربك سبحانه وتعالى. فاللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونساءنا من كيد الشيطان ووساوسه. اللهم من كان مبتليا منهم فعافه، اللهم زينهم بزينة الإيمان، وقومهم بالعلم والتوحيد والإيمان، إنك ولي ذلك ووفق إليه. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضاه، وأقر عينه لولي عهده مولاي الحسن وصره الرشيد وباقي أسرة المالكة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.